أكل الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين. الرواية الرابعة القائمة على خصوصية الاستظهار رواية محمد بن مسلم. محمد بن مسلم يروي رواية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، اللي الإمام قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه، وإن الشك لا يمكن اليقين. رواية أخرى أيضا موجودة في هذا المضمون بأن الشك لا ينقض اليقين. جاءت الرواية مضمونها: من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقينه، فإن اليقين لا ينفع بالشك. بعض العلماء استدلوا في هاتين الروايتين على الاستنباط بلحاظ شنو؟ أن لفظ الرواية يقول اليقين من الشك لا ينقض اليقين، واضح لسان الرواية: يقين سابق وشك لاحق، الشك لا ينقض اليقين. اللي هذا هو مدى حجية الاستثناء. هنا كلام أكو لمحقق الأنصاري وكلام أكو لصاحب الكفاية. بين العلمين أكو تباين في الطرف. الشيخ الأنصاري يقول أصلا هذه الروايات لا تدلل على حجية الاستصحاب، بل أصلا مو جاية لبيان موضوع الاستصحاب، وإنما هذه الروايات يستفاد منها قاعدة الشك الساري، قاعدة اليقين. صاحب الكفاية يقول هذه الروايات ظاهرة في حجية الاستصحاب وما بيها ظهور في قاعدة اليقين. المصنف هم عنده قول ثالث في البيت. الرواية شنو تقول؟ تقول: من كان على يقين فشك. الشيخ الأنصاري يقول هذا الشك البارحة كان عندك يقين بالطهارة، اليوم صار عندك شك. هذا الشك على قول الشيخ الأنصاري يقول ما بقى الشك محصور في هذا اليوم، وإنما ترى الشك إلى الطهارة بالأمس. أصلا صار عندك شك بالأمس، الطهارة حقيقة كانت موجودة لو أنت كنت مشتبه. الرواية شنو تقول لك؟ تقول لك اليقين لا ينقض الشك. يعني شنو؟ يعني قاعدة اليقين. ليش؟ لأن أنت البارحة كان عندك يقين بالطهارة، اليوم صار عندك شك بالطهارة. مو شك الآن، هذا الشك صار عندك بأنك البارحة عندما كنت متيقن من الطهارة، هل هذا يقينك كان صحيح؟ لو أقول الطهارة كانت مشكوكة، هذا الشك ترى من اليوم إلى البارحة. الشيخ الأنصاري يقول ظهور الروايات هالشك. ليش؟ يقول لي: أن من كان على يقين فشك. فشك بشنو؟ فشك بهذا اليقين فليمضي على يقينه. يعني شنو؟ يعني ليه يرتب الأثر على هذا الشك؟ الشك اللي ترى إلى البارحة هذا قاعدة اليقين، قاعدة الشك أثر. إلى قلت الخراساني يقول لا، هذه واضحة في الاستصحاب، ما لها علاقة في الشك السابق. ليش؟ لأن لسان الرواية يقول: فإن الشك لا ينقض اليقين. لا ينقض اليقين يعني اليقين السابق إذا شككت في ارتفاعه لا ترتب عليه الأثار وإنما الاستصحاب. المصنف يقول في الواقع هذه الرواية بالنسبة لنا تصير مجملة. ليش مجملة؟ لأنه يحتمل كلا الوجهين، هم محتمل أن الرواية تقول تكون جاية في بيان قاعدة اليقين، وهم محتمل تكون جاية في بيان قاعدة الاستصحاب. إذا يصير هالشكل كلا الأمرين يصير محتمل، الرواية شو تصير؟ مجملة. إذا واحد يقول احنا ليش ما نقول بان الروايه تحمل على المعنيين معا، يعني روايه واحده جايه لبيان قاعده اليقين وجايه لبيان قاعده الاستصحاب، شو الاشكال في ذلك؟ لان كلمه يعني قول الامام من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه، هذا ما يقول فليمضي على يقينه من باب الشك الساري او من باب الشك اللاحق، ماكو فرق بينهما مطلقا. اليقين لا يرتبط الشك، اذا الشك سرى اليه او الشك لم يسرى اليه. فاذا قول للمحقق الانصاري بان الروايات جايه لبيان قاعده اليقين، قول للمحقق الخراساني أن الروايات جاية لبيان الاستصحاب، قول ثالث للمصنف اللي أن الروايات شنو هي مجملة. أشكل على هذا الكلام بأنه إحنا نقول بأن هذه الروايات جاية لبيان كلا القاعدتين معا، هم من باب اليقين السابق إذا سرى إليه الشك قاعدة اليقين، اليقين السابق إذا فرع عليه الشك قاعدة الاستصحاب. شنو الإشكال في ذلك؟ قالوا هذا الكلام ليس بصحيح. ليش؟ يعني هذا الاحتمال الرابع، لأنه يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، واستعمال اللفظ في أكثر من معنى شنو هو؟ بعض العلماء يقولون محال، وعلى قول المحقق الخراساني يقول إلا لمن كان أحول العينين فيها الواحدة اثنين. إذن استعمال اللفظ في أكثر من معنى هذا في مباحث الألفاظ احنا ثبتنا أنه محال، في المعالم ثبتنا أنه محال. فإذا قلنا الرواية جاية هم لبيان قاعدة اليقين هذا معنى، وهم لبيان الاستصحاب هذا معنى، معناته أن لفظا واحدا استعمل في أكثر من معنى وهو أكو من جاء من هذا الكلام؟ لما أكو من جاء؟ نعم أكو من جاء. شنو هو المن جاء؟ المن جاء نقول أن الروايات لسانها الإطلاق، والإطلاق في المطلق أكو مصادق متعددة يحمل كل معاني المطلق. إذا قال المولى أكرم العالم، أكرم العالم الفقيه عالم، النحوي عالم، الأصولي عالم، المفسر عالم، إذا تقول أكرم العالم أي واحد من هذول أنت أكرمته، أنت فلت التكليف؟ نعم أنت فلت التكليف. لا يلزم من استعمالك من إكرامك للفقيه وإكرامك للأصولي بأنك استعملت اللفظ في أكثر من معنى، اللفظ استعمل في معنى واحد ولكن المعنى له مصادر متعددة. هنا هم الرواية لها معنى واحد، اليقين لا ينقض الشك، هذا معنى، ولكن اليقين الذي لا ينقض الشك له مصداقان، فرد مصداق الشك يسري إلى اليقين، فرد مصداق الشك لا يسري إلى اليقين، فهذا مو من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى. نحن نسلم أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى مو صحيح محال، ولكن المثال الصغرى التي نحن نبحث فيها ليست من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وإنما لسان الإطلاق لسان العموم ودائما في العموم وفي الإطلاق لفظ واحد ومعنى واحد مصادقه عديدة. هنا نهم لفظ واحد ومعنى واحد لكن مصادق المعنى شنو هي؟ عديدة. بهذا يمكن أن نقول أن الرواية لا تدل على قاعدة اليقين فقط ولا تدل على قاعدة الاستفهام فقط ولا هي مجملة مثل ما يقول المصنف والمحقق الأنصاري وصاحب الكفاية، وإنما هي مطلقة وبينة واضحة استعملت هل يراد منها قاعدة اليقين أم يراد منها قاعدة الاستفهام. ليش؟ لأن الرواية تقول كل يقين إذا قرأ عليه الشك بنحو السريان أو بنحو التوقف لا ينقض الشك اليقين. إذن هذا الإشكال في أن استعمال لفظ أكثر من معناها موت. بعدين المصنف عند فرد التوجيه يقول يمكن، يعني المصنف يتراجع عن الإجمال، يقول يمكن أن نستظهر من الرواية الدلالة على الاستفهام. شلون؟ يقول الرواية تقول اليقين لا ينقض الشك، النسبة نسبة الشيء إلى اليقين هذه يقتضى فيها أن تكون متحدة مع زمان الجري، زمان العمل. يعني شنو؟ الرواية ليش تقول لك لا تنقض اليقين بالشك؟ ليش؟ لأنه جنابك كان عندك يقين سابق والطهارة، فنسبة اليقين إلى الطهارة هذه النسبة شنو هي؟ سابق. الآن اللي أنت تريد تصلي تريد تتوضى بهذا الماء ما تدري شنو حكمه، وقت العمل النسبة السابقة استفهم. سابقا كانت أكو نسبة يقينية للطهارة، الآن هاي النسبة مشكوكة، ها؟ لا ترتب الأثر على هذا الشك، لا ترتب الأثر على هذا الشك، هذا يدل على قاعدة الاستفهام. يعني اليقين السابق رتب عليه الأثر. من هنا بهذه الطريقة المصنف يستخلص يقول يمكن أن نرفع الإجمال عن الرواية وندخلها في باب حجية الاستصحاب كما قال الأخ الخراساني، ولكن الظاهر أن ما قلناه يمكن أن يكون جمعا بين الأدلة، لا هي مجملة ولا هي دالة على قاعدة اليقين فقط ولا هي دالة على قاعدة الاستصحاب فقط، وإنما الروايات مطلقة والإطلاق يدلل على كلا المعنيين معا. إذا هم واحد يمكن أن يشكك في هذا المبنى خلي نقرأ الروايات وشوف لسانها لسان إطلاق لو مو لسان إطلاق. رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال، يعني الإمام، قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من كان على يقين فشك. هاي من ثلاث أمور: من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه. جاي تقول بعد شك ساري وشك طاري؟ لا، فإن الشك لا ينقض اليقين. أفضل واضح حيث كبرى كلية دعت الذكر الرواية. وفي رواية أخرى عنه عن أبي عبد الله عليه السلام بهذا المضمون: من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقينه. جاي تحدد يا نوع من الشك ويا نوع من اليقين؟ لا، فإن اليقين لا يدفع بالشك كبرى كلية. استدل بعض الأصوليين بهذه الرواية على الاستصحاب مدعيا ظهورها في الاستصحاب. المصنف يقول: ولكن الذي نراه أنها غير ظاهرة في الاستصحاب. ليش؟ فإن القدر المسلم من الرواية أنها صريحة في مبدأ حدوث الشك بعد حدوث اليقين. يعني الظاهر من الرواية يقين سابق تفرع عليه الشك منين؟ من كلمة فاء التفريعية، من أجل كلمة الفاء التي تدل على الترتيب. لأن الرواية شنو تقول؟ من كان على يقين فشك، هاي الفاء فاء التفريع فاء التركيب، غير أن هذا القدر من البيان يصح أن يراد منه قاعدة اليقين أيضا، ويصح أن يراد منه قاعدة الاستحقاق، إذ يجوز أن يراد أن اليقين قد زال بحدوث الشك فيتحد زمان متعلقهما، متعلق اليقين اللي هو المتيقن الطهارة أو النجاسة أو أي شيء ثاني، فتكون موردا للقاعدة الأولى اللي هي قاعدة الاستحقاق قاعدة اليقين، لأن الشك سرى إلى زمان اليقين أيضا إلى نفس يوم اليقين، ويجوز أن يراد أن اليقين قد بقي إلى زمان الشك استصحب يعني، فيختلف زمان متعلقهما اليقين والشك، فتكون موردا للاستصحاب، وليس في الرواية ظهور في أحدهما بالخصوص، لا ظهور خاص في قاعدة اليقين ولا ظهور خاص في قاعدة الاستصحاب. يعني شنو إذا يصير ماكو ظهور؟ يصير مجملة، هذا قول المصنف. بعدين المصنف يبدأ ينقل الأقوال، وإن قال الشيخ الأنصاري أن الرواية ظاهرة في وحدة زمان متعلقهما، يعني شنو؟ يعني قاعدة اليقين، ولذلك قرب أن تكون دالة على قاعدة اليقين. وقال الشيخ الآخر أنها ظاهرة في اختلاف زمان متعلقهما، يعني شنو؟ يعني الاستصحاب، فقرب أن تكون دالة على الاستصحاب. وقد ذكر كل من العلمين تقريبات ما استقره لا نراها ظاهرة على مفروضهما، وعليه فتكون الرواية مجملة من هذه الناحية. كم قول صار عندنا؟ ثلاثة. إذا تحدث متعلق اليقين ومتعلق الشك زمان الماضي إيه؟ هاي قاعدة اليقين إذا بالله الاستصحاب، فتكون الرواية مجملة من هذه الناحية. إلا هذا رفع الإجمال، هذا إلا المصنف جاي ينطق قول رابع، إلا إذا جوزنا الجمع في التعبير بين القاعدتين، يعني أن اليقين لا ينقض الشك، لا ينقضه الشك، وحينئذ تدل عليهما معا، يعني قاعدة اليقين والاستصحاب، يعني أن الرواية تدل على أن اليقين بما هو يقين لا يجوز نقضه بالشك، سواء كان ذلك اليقين هو المجامع للشك قاعدة اليقين، أو مو مجامع للشك قاعدة الاستصحاب، أو غير مجامع لليقين وهو قاعدة الاستصحاب. لكن أشكل على هذا المبنى الرابع، شنو هو؟ هذا استعمال للنفس في أكثر من معنى، والجواب هذا استعمال للنفس في معنى واحد، ولكن المعنى له مصادر متعددة. وقيل أنه لا يجوز الجمع في التعبير بين القاعدتين، ليش؟ لأنه يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو مستحيل، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما ينفع في المقام، لكن إحنا بعد رفعنا هذا الإشكال. هذا الكلام الأخير للمصنف، هذا المخلص بالنتيجة يرفع، يمكن أيضا للمصنف أن يرفع الإجمال في الرواية ويخرج إلى قاعدة الاستصحاب. نعم، يمكن دعوى ظهور الرواية في الاستصحاب بالخصوص دون قاعدة اليقين. شلون؟ بأن يقال كما قربه بعض أساتذتنا أن الظاهر في كل كلام هو اتحاد زمان النسبة، نسبة اليقين بالمتيقن، مع زمان الجري يعني زمان العمل. فقوله عليه السلام فليمضي على يقينه، يا يقين النسبة السابقة الآن فليعمل عليها، فليمضي عليها زمان العمل، يكون ظاهرا في أن زمان نسبة وجوب المضي على اليقين نفس زمان حصول اليقين، ولا ينطبق ذلك إلا على الاستصحاب. ليش؟ لبقاء اليقين في مورده محفوظا إلى زمان العمل به. وأما قاعدة اليقين فإن موردها الشك الساري، فيكون اليقين في ظرف وجوب العمل به معدوما. ولعله من أجل هذا الظهور استظهر من استظهر دلالة الرواية على الاستصحاب. إذن كم قول صار عندنا؟ أربع أقوال. المصنف بالنتيجة قدر ويتحقق الخرافة. هاي هم رواية. الرواية الثانية مكاتبة علي بن محمد القاسم، قال كتبت إليه. ما زايد منه طبعا، أنا بعد ما حصلت كتب المصادر الروائية اللي أشوف منه هي هذا منه اللي كتب إليه، وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان. يجب يصير تدقيق في المتن حتى يتوضح بالنتيجة الكلام، هل يصام يوم الشك؟ هل يصام أم لا؟ فكتب اليقين لا يدخله الشك. صم للرؤية وافطر للرؤية. انت كان عندك شهر شعبان اخر يوم صار عندك ثلاث يوم ما تدري هذا اول رمضان لو اخر شعبان شو تسوي؟ يسأل يقول هل يجوز لي ان اصوم بعنوان رمضان ام لا؟ الامام يقول لا. ليش؟ لان انت الان عندك يقين بانه كان شعبان بعدين شككت هل ارتفع شعبان لما ارتفع شو تسوي؟ لا تنقض اليقين بالشك ابني على شك. نفس المشكلة تبتلي بيش وقت في اخر رمضان ويا شوال اذا شكيت انه صار شوال اول شوال له هذا اخر رمضان شو تسوي؟ لازم تصوم يوم الشك هذا بعد لازم تصوم. ليش؟ لان انت عندك يقين بوجود رمضان وعندك شك بارتفاع هذا اليقين لا تنقض اليقين بالشك. بعدين الإمام ينطفر القاعدة كلية للصوم والإفطار. صم للرؤية وافطر للرؤية يعني رؤية الهلال. الشيخ الأنصاري يقول هذه أسد الروايات دلالة خير الاتصال. المحقق الخراساني يقول هاي أضعف الروايات دلالة خير الاتصال. زين بس شنو كل واحد يستظهر من القضية؟ المحقق الأنصاري يقول أسدها دلالة لأن واضح أنك كنت متيقن سابقا الآن شككت امضي على يقينك السابق. المحقق الخراساني وجماعة يقولون لا ما لها النظر والإحاب إلى دلالة الاستصحاب وإنما جاي يقول عندما تريد الصوم وعندما تريد تفطر لا تفطر إلا وأنت متيقن من العيد. إذا تريد الصوم لا تصوم إلا وأنت متيقن من ما له علاقة في اليقين السابق والشك اللاحق وإنما لها علاقة في بيان موضوع الصوم وبيان موضوع الإفطار. إيش وقت يجب الصوم عند التيقن من تحقق رمضان يجب الإفطار عند التحقق من العيد. ليش؟ لأن الإمام يقول صم للرؤية وافطر للرؤية. يعني إذا ما يصير عندك يقين بدخول رمضان لا تصوم، إذا ما يصير عندك يقين بتحقق الإفطار لا تصوم، لا تفطر. ما له علاقة. هسه أكو كلام آخر وأكو إسناد أيضا في رواية أخرى خلينا نقرأ شوي. قال الشيخ الأنصاري والإنصاف أن هذه الرواية يقولون الشيخ الأنصاري عنده خمس أدلة الكتاب والسنة الإجماع والعقل والإنصاف وإذا تروح يقول والإنصاف كذا والإنصاف أن هذه الرواية أظهرها في هذا الدار في باب الاستصحاب إلا أن مشكلتها شنو؟ إلا أن سندها غير سليم ضعيفة السند ولكن قوية الدلالة وذكر في وجه دلالتها الاستصحاب أن تفريع تحديد كل من الصوم والإفطار على رؤية هلالي رمضان وشوال لا يستقيم إلا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك أي مزاحما للشك. إذن الرواية كلها المذكورة في يوم الشك من الوسائل أكو في صوم يوم الشك لا تذكرها. وقد أورد على قول الأنصاري صاحب الكفاية بما محصله مع توضيح منا يعني شرح إنا نمنع من ظهور هذه الرواية في الاستصحاب فضلا عن أظهريتها. يعني الشيخ شنو قال؟ قال هذه أظهر الرواية. المحقق الخراساني يقول هذه ظهور ما بها فكيف بالأظهر. نظرا إلى أن دلالتها على الاستصحاب تتوقف على أن يراد من اليقين بعدم دخول رمضان وعدم دخول شوال ولكن ليس من البعيد أن يكون المراد به اليقين بدخول رمضان المنوط به وجوب الصوم ما له علاقة هذا في الاستصحاب واليقين بدخول شوال المنوط به وجوب الإفطار مثل ما المولى يقول لك لا تصلي إلا على تيقنت من الطهارة ما يقول لك الاستصحاب لو جاي يقول لك عندما تريد تدخل في الصلاة تيقن من طهارتك إذا يقول لك إذا تريد لا تصلي إلا إذا تيقنت بدخول الوقت، هذا يقول لك الاستحقاق لا، جاي يقول لك موضوع جواز الصلاة ووجوب الصلاة شو ممكن يتحقق؟ عند تحقق اليقين بدخول الوقت أو تحقق الطهارة. الأخ عند القرآن ثاني هم يقول هذه الرواية جاية تقول موضوع وجوب الصوم عند اليقين من رمضان، موضوع وجوب الإفطار عند اليقين من شوال، ولا علاقة في الاستحقاق، ومعنى أنه لا يدخله الشك، أنه لا يعطي حكم اليقين للشك ولا ينزل منزلته، بل المدار في وجود الصوم والإفطار على اليقين فقط، فإنه وحده هو المدار في وجود الصوم والإفطار، أي أن الصوم والإفطار يدوران مدار اليقين. ولذا قال بعده صم للرؤية وافطر للرؤية، مؤكدا لاشتراط وجوب الصوم والإفطار باليقين. أظن الحشو واضح. المصنف يقول وهذا المضمون، قال هذه الرواية دلت عليه جملة من الأخبار، رواية بقريب من هذا التعبير، قال في يوم الشك، صوم يوم الشك من الوسائل لك موجود، مما يقرب إرادته، مما يقرب إرادته من هذه الرواية ويؤكده. ولا بأس في ذكر بعض هذه الروايات لتصبح موافقة هذه الرواية بهذه الرواية، منها قول أبي جعفر عليه السلام إذا رأيتم الهلال فصوموا، رؤية يعني يقين، رؤية الحسية، وإذا رأيتموه فافطروا، وليس بالرأي الصوم ولا بالتظني، لا بالرأي يعني من دون رأي تروح الصوم أو بالظن تروح الصوم، لا وإنما باليقين يلا تقدر الصوم، ولكن اللي هذا واضح جاي تبين موضوع الصوم وموضوع الإفطار شنو هو؟ هو اليقين. ومنها صم للرؤية واخطر للرؤية، وإياك والشك والظن، يعني أن تصوم بسبب الشك أو تصوم بسبب الظن، يقول الشك والظن مو لا وإنما اليقين. فإن خفي عليكم يعني الهلال فأتم الشهر الأول 30، أصلا هذا ما له علاقة بالاستصحاب. ومنها روايات صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن. المصنف هم ساكت، سكوت شيء دليل على انه مؤيد لكلام الاخر خراساني، لا لانه عرض قول الاخر خراساني بالروايه. لهنا الروايات انتهت. بعد المصنف يقول هذا من الروايات اللي ذكروها الأخيرة مع الروايات اللي نقلناها عن جرارة، لسانه لسان إطلاق، لسان عموم، أهم ما استدل به على الاستصحاب. أكو هالمجموعة من الروايات استفيد منها في الفروع، في الطهارة، في الصلاة مثلا، في الصيام، ما أشبه في الاستدلال على الاستصحاب. لأن ليش القواعد كان قواعد كلية لا تنقض اليقين بالشك، ما تحدد في فرع من الفروع. أكو بعض الروايات أخرى في باب الطهارة جاية، في باب الصلاة جاية، في باب الخمس جاية، يقول هذين الروايات أيضا استفيد منها الاستصحاب. المصنف ينقل رواية وبعدين يجي يناقش أصولية، يقول مبنى الأخباريين شنو في هذه الرواية، مبنى الأصوليين شنو في هذه الرواية، الأقوال في حجية الاستصحاب هل هو حجة مطلقا يستفاد من الروايات، عدم الحجية مطلقا يستفاد من الروايات، مبنى المحقق الأنصاري يستفاد الشك المقتضي والمانع وما أشبه هذا، بعدين أريد يحكي المصنف. فقط احنا نقرأ هذه الرواية وبعدين نشرح مبنى الأصوليين والأخباريين مدى دلالة الأخبار. إذا هنا الروايات ثلاثة عندنا، بس على ماذا تدل هذه الروايات؟ خالد راح يبحث أن تلك الأخبار العامة الأولى والثانية والثالثة المتقدمة هي أهم ما استدل به بالإسلام، وهناك أخبار خاصة وعامة تؤيد هذه الروايات، ذكر بعضها الشيخ الأنصاري ونحن نذكر واحدة منها للاستئناس الذهن، لأنه مو فقط هالروايات عندنا العامة، وإنما عندنا روايات خاصة يستفاد منها الملاذ في الحجية على الاستصحاب. وهي رواية عبد الله بن سنان الواردة في من يعير ثوبه الجني. فرد واحد جني يهودي مسيحي داخل في ذمة المسلمين يعيش في بلاد المسلمين، فالمسلم أعارض الثوب، انطعتر الثوب حتى يلبس الجني. لا ما بيشتغل هذا منصوب لك أخاف يعير ثوبه الذميات، الإنسان منصوب لك أخاف يعني للذمي، يعير ثوبه للذمي ونصبه على الذمي لنزع الخاف لنزع حرف الجر منه. موجود هذا الكلام في الأدب. بعدين لما سلم الثوب سلمه وهو طاهر مو نجس، الذمي هم اخذ الراح استعمله لبس الثوب ورجعه، عندما رجعه شك هذا هل تنجس هذا الثوب ام لا، راح سال الامام قال له انت ما عندك يقين بالنجاسه ابني على اليقين. هاي الروايه من كان لانه يقين سابق وشك لاحق لا ترتب الاثر. هذه الرواية جاءت في باب الطهارة، ولكن هناك شنو يمكن أن يدلل على الاستصحاب. الواردة في من يعير ثوبه الذمي وهو يعلم أن الذمي يشرب القمح يعلمها ويأكل لحم الخنزير، قال يسأل الإمام فهل علي أن أغسله بعد أن رجعه؟ فقال لا الإمام. ليش؟ لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجس. واضح على لسان الرواية، واضح استصحاب. قال الشيخ وفيها دلالة واضحة على أن وجه البناء على الطهارة وعدم وجود غسل الثوب هو سبق طهارة الثوب وعدم العلم بارتفاع هذه الطهارة. يعني شنو؟ يعني أمضي على اليقين السابق. والمهم لنا أن نبحث الآن عن مدى دلالة تكلم الأخبار من جهة بعض التفصيلات المهمة في الاستصحاب. فنقول أولا الأقوال في الاستصحاب كانت عديدة، أبرزها كان ثلاثة: قول بعدم حجية الاستصحاب مطلقا، حسن هبل من الروايات ما لها علاقة بالاستصحاب، إما جاي لبيان قاعدة اليقين أو جاي لبيان قاعدة الطهارة، لأن بعضهم يمكن أن يستفيدوا من هاي الرواية يقول الأصل في الأشياء الطهارة، قاعدة الطهارة ما علاقة بالاستصحاب. بعضهم قال بحجية الاستصحاب شنو مطلقة، اللي هو هذا مبدأ الأخوند الفراتاني ومبنى نفس المصنف مثل ما بعدين راح يبين. وقول أكو قول المحقق الأنصاري إذا كان الشك في المقتضي لا يجري الاستصحاب، إذا كان الشك في المانع يجري الاستصحاب. تفصيل الآن المصنف يقول إحنا نقلنا لكم الروايات وإحنا حسب مطابقة كلامنا مع المثل راح نستظهر مدى دلالة الروايات على أي قول من الأقوال. أول كلام يطرأ في هذا الموضوع كلام إخباري. الإخباريون قالوا نحن نقبل أن هذه الروايات جاية لبيان حجية الاستصحاب. التفت إلى كلامهم حتى مناقشة المصنف تصير واضحة جدا. شلون؟ قالوا الروايات تقول لا تنقض اليقين بالشك، عندما نرجع إلى الروايات نشوف أكثرها جاية في بيان الشبهات الموضوعية مو جاية لبيان الشبهات المخلوقة. فنحن رواية أمير المؤمنين كانت في الصوم، روايات زرارة كانت في الطهارة والثوب ونقض الوضوء ونقض الطهارة وما أشبه، لأن كل الموضوعات له أحكام. ها؟ لأن كل الموضوعات الروايات الدالة على حجية الاستصحاب موردها في الشبهات الموضوعية، هذا هو القدر المخيار. الشبهات الحكمية مشكوكة أن الروايات جاية ومرادها الشبهة الحكمية أيضا أم لا، شو نسوي؟ نقول إذا صار عندنا قدر متيقن وشك في الزائد اللي هو شمل حكمية القدر المتيقن ان الروايات جاية وين في الشبهات الموضوعية. القدر المشكوك انها مو فقط تدل على الموضوعية بل تشمل حتى الحكمية ايضا. شو نسوي؟ نتوقف على القدر المتيقن. اذا أدلة الاستصحاب تقول الاستصحاب يجري في الشبهات الموضوعية ولا يجري في الشبهات الحكمية. إذن شو تسوون أيها الإخباريون في الشبهات الحكمية؟ قالوا احتف لدينك بما شئت، اعمل بالاحتياط. مقصد إذا كان عندك يقين بالطهارة وصار عندك شك استصحب الموضوع. اذا كان عندك يقين بحياة زيد وصار عندك شك ببقاء هذه الحياة استصحب الحياة. اذا كان عندك يقين بوجوب الصلاة وصار عندك شك ببقاء هذا الوجوب استصحاب لا يجري، احتياط يجري. فانت اول ثالث صلي تسوي الوجوب ولكن مو من باب الاستصحاب وانما من باب الاحتياط. فالاخباريين شنو صار مبناهم؟ ان الاستصحاب يجري في الشبهات الموضوعية ولا يجري في الحكمية. في الاحكام دائما نعمل بالاحتياط حتى شرب التدري. ايه سابقا ما تدري انه هذا حكمه شنو هو. الان اذا قلنا انه ما يجري بالبراءة طبعا، الان شنو مشكوك الحلية؟ انت احتر اجتنبه عامله معاملة الحرمة، وهكذا في سائر المسائل. المصنف يقول هذا كلام الاخبارين كلام موسى. ليش؟ المصنف يقول لان احنا عندنا ثلاث علامات تدلل على ان الادل ان الاخبار في باب الاستصحاب عامة او مطلقة تشمل الشبهات الموضوعية والحكمية معا. شنو هي هذه العلامات والشواهد؟ اولا التعليل، ثانيا كلمة ابدا، ثالثا كلمة اليقين. اما التعليل روايات زرارة يقول لك اليقين لا ينقضه الشك. ليش؟ يعني الإمام يقول لأنك كنت على يقين فشكت، ولا ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. هذا تعليل لأنك، يعني لكونك كنت على يقين لا يجوز أن ترتب الأثر على الشك مع علمك باليقين. والعلة شنو تسوي؟ فعمم الحكم، ما تقول لأنك كنت على يقين بالموضوع أو بالحكم. صحيح لو مصحيح دائما العلة تعمم وتقصر. إذا الطبيب قال لك لا تأكل الرمان لأنه حامض، شنو يدلل هذا؟ أكو خصوصية في الرمان؟ لو أكو خصوصية في الحموضة، ها؟ أكو خصوصية في الحموضة، فأنت حتى الليمون الحامض لازم شو تسوي له؟ تشتنده مع أن الطبيب ما قال لك. روايات زرارة إذا واحد يرجع لها ارجعوا لها أنتوا بعديها في المطالعة، الإمام يقول لي أنك كنت على يقين، هذا معناته اكو خصوصيه لليقين وللشك في جريان الاستصحاب. اذا العله تعمم كل يقين بالموضوع كان بالحكم كان، ماكو فرق. اذا طرا عليه الشك لا ترتب عليه الاثر، يعني لا ترتب على الشك الاثر وانما تسحب اليقين. هذا الدليل الاول. ثانيا الامام يقول ولا ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبدا. كلمة أبدا ها شنو يستفاد منها العموم؟ كان عندك شك باليقين بالموضوع أو كان عندك شنو بالحكم. الكلمة الثالثة كلمة اليقين. كلمة اليقين ألف ولامها شنو هي؟ ألف ولام الجنس. ألف ولام الجنس يعني طبيعة اليقين لا تنقضها طبيعة الشك. حتى كان هذا اليقين بالموضوع لو كان بالحكم شنو الفرق؟ إذا عندكم فرق بينوا. أنتم تقولون قدر متيقن عندنا وقدر مشكوك، احنا نقول ماكو قدر متيقن ومشكوك، وإنما أكو عموم في الروايات. هذا العموم هل يدلل على الموضوعات هل يدلل على الأحكام؟ أكو نقاش في هذا الحكي؟ التفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية. إن المنسوب إلى الإخباريين باعتبار الاستصحاب في خصوص الشبهة الموضوعية، وأما الشبهات الحكمية مطلقا فعلى القاعدة عند الإخباريين شنو هو؟ من وجوب الرجوع إلى قاعدة الاحتياط. وعلل ذلك بعض الإخباريين بأن أخبار الاستصحاب لا عموم لها ولا إطلاق لها يشمل الشبهة الحكمية، وإنما لها قدر متيقن وقدر مشكوك. القدر المتيقن الموضوعات، المشكوك الأحكام، لأن القدر المتيقن من الروايات خصوص الشبهة الموضوعية، لا سيما أن بعض الروايات وارد في خصوص الموضوعية مثل الطهارة والثوب وما أشبه، فلا تعارض أدلة الاحتياط، بل أدلة الاحتياط تكون حاكمة أو واردة في الشبهات الحكمية. المصنف يقول ولكن الإنصاف أن لأخبار الاستصحاب من قوة الإطلاق والشمول ما يجعلها ظاهرة في شمولها للشبهة الحكمية أيضا، ولا سيما هنا بعد العلامات الثلاثة. المصنف يذكر علامة واحدة بس احنا ضفنا علامتين، ولا سيما ان اكثر الاخبار وارد مورد التعليم، يعني يقول لك لانك كنت، وظاهر العلة تعليق الحكم على اليقين من جهة ما هو يقين، يعني من جهة كونه يقين، كما سبق بيان ذلك في الصحيحة الاولى مع زرارة. فيكون شمول الروايات، بعدين اضيف كلمة ابدا الدالة على العموم وكلمة اليقين الدالة على الطبيعة، فيكون شمولها للشبهة الحكمية حينئذ من باب التمسك بالعلة المنصوصة، مثل لا تأكل الرمال لأنه حامل. على ذلك أن رواية محمد بن مسلم المتقدمة عامة لم ترد في خصوص الشبهة الحكمية، فالحق شمول الأخبار للشبهتين الموضوعية والحكمية. وأما أدلة الاحتياط فقد تقدمت المناقشة في دلالتها، فلا تصلح لمعارضة أدلة الاستصحاب. أصلا إذا صار عندنا تعارض بين الاستصحاب وبين الاحتياط، دائما الاستصحاب مقدم. ليش؟ لأن الاستصحاب رافع لموضوع الاحتياط، موضوع الاحتياط العلم الإجمالي، والاستصحاب يغير العلم الإجمالي. اي نعم. طبعا المصنف بعد في الكتاب ما يذكر البحث ماله، بس حسب البيان السابق اللي احنا بيناه وشوية شرحنا عن الاستصحاب، بعد عن الاحتياط هناك يصير واضح. ويضاف لها ما قلنا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.